بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا عرضنا ثلاث أنواع من الحروب بأشكال كثيرة قوي، وما ظنش حد فينا هو بيسمع طلع أنه ما بيتحاربش بحاجة أو حاجات من دول. هيبقى أهم سؤال، أغلب إزاي؟ دي حرب، عاوز أغلب. والغلب دايما، عارف لما تكون مثلا شاطر في الشطرنج ولا الكوتشينة ولا تقوم تقول عاوز تغلب اعمل كذا وكذا وكذا، كل حاجة ليها فن. فالحقيقة غلبة الشيطان أو الغلبة في الحروب الروحية هي فن. كتاب المقدس مدينا الروشتة ازاي تغلب، لأنه ده موضوع مهم قوي، لأنك لو مغلوب هتخسر كل حاجة، ولو غالب هتكسب كل حاجة. فمش معقول نتعلم نكسب في حاجات كتير قوي في الدنيا، وأهم معركة ما نبقاش عارفين نغلب فيها ازاي. وفكركم مثلا انه في رؤية 2 و3 لما جت رسالة من السماء، المسيح بعتها لسبع أساقفة، كل رسالة من دول انتهت بكلمة من يغلب، من يغلب هعمل واعمل واعمل معه. فكلهم حسسهم ان هم في معركة، السبعة على اختلاف مشاكلهم وحروبهم قال لهم انتوا السبعة في معركة، محدش عايش على الأرض مش في معركة. فكل واحد من السبع أساقفة دول قال له في الآخر من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي، سأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس الله، وابتدى يوصف لكل واحد وصف حلو. فإحنا دلوقتي قضيتنا على من يغلب. أول نقطة مهمة، مكتوب. عاوز تغلب ذاكر المكتوب، الكتاب المقدس كافي أنك تغلب بأجدع شيطان في الدنيا. وربنا يسوع لو لاحظت التلات تجارب، التلاتة بتلات آيات. التجربة الأولانية قال له قل هذه الحجارة خبزا، جاب له آية من التثنية، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. مش آية لأن يسوع قال فيها، لا دي آية لأنها في النص كده في العهد القديم كده، عشان يورينا لأنه حافظ عارف يرد على الغلط، على الفكرة الغلط، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة. لما قال له ارمي نفسك قال له لا تجرب الرب إلهك. لما قال له اسجد لي وانا اديك الدنيا كلها قال له للرب إلهك تسجد. التلاتة دول تلات آيات من العهد القديم. طب النهاردة عندنا عهد قديم وعهد جديد. لو انت مذاكر المكتوب، لو انت عارف ربنا بيقول ايه، سهل قوي ترد على كل فكرة غلط بآية، مهما كانت الفكرة الغلط مزينة ومتلونة لا، ما انت عندك رد. عشان كده احنا مقصرين في معرفتنا بالانجيل، بنتغلب بسهولة لاننا مش عارفين الانجيل قال ايه. لكن لو عرفت، لو عندك الرد مكتوب، خلاص هتسد بق اي شيطان واي فكرة وحشة. فرنسوس الثانية بولس يقول إذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن لذلك نتكلم. يعني بيقول في آية بتقول إيه، في مزمور يقول كده آمنت لذلك تكلمت، فعلى طول بولس يقول إحنا كمان نؤمن فلازم نتكلم. يعني اللي عنده إيمان ما بيتكسفش يعبر عن إيمانه ويتكلم. عاوز أقول إيه، الآية هنا تحولت إلى حياة تلقائية. قال المكتوب بيقول اللي يؤمن يتكلم ما يسكتش، آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن لذلك نتكلم. يبقى ببساطة شديدة كل آية تشتغل فيك وتبقى حياة. في يشوع 1 يشوع كان مرعوب أنه يمسك القيادة بعد موسى، لأن موسى النبي كان شخص على آخر حياته عملاق، يعني كليم الله، وشه منور، شاف المسيح كتير، سلم الناس لو حي العهد، راجل واصل يعني، والناس كلها عرفت كرامته وازاي ربنا بيدافع عنه في كل موقف، ويعني الشعوب كلها بتترقب من واحد عجوز اسمه موسى. ويشوع كان بيموت في موسى حبيبه ابوه، 40 سنة بيخدمه. فلما موسى قال له يا ابني انا طالع الجبل مش هنزل المرة دي، موسى كان عارف، موسى مش خايف طبعا من الموت، فقال له يا ابني دي اخر مرة اشوفك، انا سايب لك الشعب، ربنا يعينك. يشوع كان تعبان جدا لانه عارف ان الشعب صعب قوي، وعارف ان المقارنة مش لصالحه خالص، هيجي ازاي الصغير ده بعد يشوع بعد موسى الكبير ده. قال له شوف يا حبيبي عاوز تنجح زي ما انا نجحت، اسمع هقول لك الروشيت. كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى. ده ربنا اللي بيقول ليشوع، بيقول له اللي موسى قاله لك يا يشوع تسمعه بالحرف. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا. الكلام اللي عندك ما تحدش عنه يمين ولا شمال، كي تفلح حيثما تذهب. منين ما هتروح خلي كلام ربنا في ودانك. في لما أب يقول لأولاده اللي مهاجرين، يا أولاد ليا وصية عندكم. نعم يا بابا. الإنجيل ما يتقفلش يا أولاد، وكلمة ربنا قصاد عينيكم منين ما تروح، ما تحودش عنها يمين ولا شمال. كلمة دي هتصونك، هتحرسك، هتحفظك، خليها قصاد عينك طول العمر. هتفلح حيثما تذهب. هي دي الوصية الحقيقية. ليه؟ لأن الحرب في كل حتة، بس مين مركز مع الإنجيل؟ لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. يعني تفضل طول اليوم تتكلم تقول كلام ربنا وتفتكر كلام ربنا. تلهك فيه نهارا وليلا. تلهك دي ايه؟ يعني عارفين لما الواحد يكون حافظ له مزمورين يقولهم كده، فالتسميع ده، اللهج ده، التكرار ده بيفكرك بكلام ربنا. فقالوا انا عاوز الشغلانة دي على طول صبح وليل، ده انت وراك شعب. كي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لانك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. عاوز تصلح طريقك، عاوز تتعدل، عاوز تمشي صح، عليك بالمكتوب. امسك في الشريعة، امسك في وصايا ربنا، ذاكرها كويس، امشي عليها، ما تحوتش، كل حاجة تمشي كويس. أما أمرتك، ربنا بيقول لك التشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، الرب إلهك معك حيثما تذهب. يبقى اللي قاله له موسى رجع ربنا يقوله له تاني، يا ابني الحكاية مش صعبة، بس ركز في كلام. يقول في أرمية: أليست هكذا كلمتي كنار. النار دي بقى مش ليك انت، النار دي للشياطين. يعني لو مذاكر كلمة ربنا تحرق أجدع شطار. فكر الغضب يتحرق بآية، وفكر الإدانة يتحرق بآية، وفكر الكسل يتحرق بآية، وفكر الانتقام يتحرق، وفكر الفلوس كل دايرق بمجرد انك آيات في دماغك او كلام ربنا في دماغك. وصدقني حتى لو مش نص الآية، لو معناها برضه هينفع. المكتوب ده شبهه بولس الرسول ان ده سيف في ايدينا. لما اتكلم عن اسلحة الله او سلاح الله الكامل، قال احنا يا جماعة احنا في حرب، انما الحرب دي مش مع بشر، فلا محتاجين بنادق ولا سيوف عادية، انما معانا سيف اسمه سيف الروح الذي هو كلمة الله. فاذا كلمة ربنا دي، ده سيف في ايدك. اذكر اظن قلتها قبل كده في ثانوية عامة لما نجحت، حد من قرايبنا الخدام الحلوين جاب لي انجيل عهدين هديه، وكاتب لي على يعني اهداء كده على الانجيل. وبعدها بسنين فهمت الاهداء كاتب ايه. تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار، استله واملك وانجح. انا قلت ايه ده، انا داخل خناقه ولا ايه؟ مش فاهم انا سيف ايه اللي همسكه، وخناقه ايه اللي وانا اساسا ما بعرفش العب بلي حتى سيف. استله واملك وانجح. طبعا لما الواحد قرا الانجيل بعد كده كويس، لقى انه كان فاهم هو بيكتب ايه. اذا كنت عاوز تبقى جبار، خلي معاك السيف، والسيف هو كلمه ربنا. فمن صغرك تبقى حافظ كلمه ربنا، لان دي اللي هتصونك وتصون اللي حواليك. في رؤية 2 يقول المسيح نفس المعنى، يقول توب يا فلان، كان بيكلم أسقف، وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. يبقى ربنا مش بيمسك سيف عادي، كلمته سيف، كلمته تضيع الشيطان فورا. عشان كده الشيطان جري منه لما قال 3 آيات بس، الشيطان ما قدرش يكمل القعدة بعد كده. يقول أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. لو أنت مش مذاكر الإنجيل هتتغلب بالسهل، إنما لو دخلت مناقشة وأنت قاري الإنجيل كويس، لا محدش يقدر يغلبك، لأن أفكار الدنيا ضعيفة. ده الشيطان بس بيتجمل، إنما الدنيا الشيطان ما عندوش حجة. ربنا يسوع المكتوب أيضا، حكاية أيضا دي مهمة، احنا قلناها. مش كفاية تبقى عارف المكتوب، شوف بقية المكتوب كمان، لحسن تكون الفكرة ناقصة. فدايما نقول مكتوب أيضا، يعني الحتة دي تتحط جنب الحتة دي عشان تطلع الفكرة كاملة كده متكاملة، لحسن تاخد حتة وتسيب حتة. فلما الشيطان جاي يضحك على المسيح له المجد يقول له ما تاكل ما هو مكتوب، قال له كمان مكتوب، وابتدى يكمل الفكر. يقول نتكلم لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، يعني احنا في وعظنا وكلامنا مش شطارة نقعد نقول بقى حكم وأمثال إنسانية عادية، بل بما يعلم الروح القدس. عندنا أغلى من الأمثال البلدي وحكم الدنيا، ما ياما حكم حلوة، بس عندنا أغلى من كده. كلمة ربنا أغلى من المثل والحكمة العادية، لأنه ده ما يعلم الروح القدس. قارنين الروحيات بالروحيات، يعني حط آية جنب آية جنب آية تكتمل كل المفاهيم وتلاقي الصورة واضحة وتبقى حكيم بجد. داود النبي يقول لكل كمال رأيته حدا، أما وصاياك فواسعة جدا. لأن في واحد يقول طب ما أنا قريت الإنجيل، ما أنا عارفه. لا، أنت أكيد مش فاهم الحكاية، أنت قريته بس مش عارفه. الإنجيل ما يخلص، تقرأ تاني تكتشف في حاجات جديدة عليك، تقرأ خامس تلاقي جديد عليك، تقرأ بعد 100 مرة تلاقي لسه في جديد. وصاياك واسعة جدا، فده مش كتاب بيخلص. لا، كل الكتب ممكن تخلص، إنما الإنجيل ما بيخلصش، وبالتالي لغاية آخر عمرك تفضل تقول هقرأ الحتة دي مع أني قريتها 1000 مرة، بس اقرأها تاني وتطلع منها بحتة جديدة أو فكرة جديدة أو تثبت مفهوم مهم. برضو تعبير جميل في أعمال 18 لما يقولوا شرح له طريق الرب أكثر تدقيق، يعني في واحد يبقى ماشي في سكة ربنا وعاوز ربنا بس في حتة فايت عليه، في حتة مش واضحة عنده، فواحد يقول له أنت بتفكر صح بس في حتة ناقصة، هقول لك الحتة، أشرح لك الحتة دي بأكثر تدقيق. مش كفاية أنك تعمل كده، مطلوب كمان تفضل حاسس أنك مش أحسن واحد، فايه بيشرحوا له حته زياده تكون فاتت عليه. يبقى اول نقطه كده شعار كلمه ايه؟ مكتوب، عشان ما نحفظش كتير. اول سلاح في ايدينا كلمه واحده اسمها ايه؟ مكتوب. مكتوب يعني كل فكره تيجي تزن في دماغك قول مكتوب ربنا قال. يعني تاني فكره مهمه احنا برضو بنطلع العلاج من الجبل، من الصوم على الجبل، أن ربنا علمنا بالصوم والصلاة نغلب الشياطين. وطبعا إحنا بنفضل نقول الكلام ده 40 يوم في الصوم الكبير، الصوم والصلاة هم اللذان يخرجان الشياطين، هم اللذان عمل بهما وعمل بهما وعمل، عشان بس نشجع روحنا. إيه حكاية البرية والجبل؟ يعني لازم ندور على جبل؟ لا، هي مقصود بها فكرة الخلوة أو فكرة البعد شوية عن الدوشة والناس عشان تراجع حساباتك. حاجة أساسية قوي وإحنا أغلبنا مهملين فيها، إن الواحد يخلو لنفسه كل فترة ويشوف هو ماشي إزاي، يعمل إيفاليويشن لحياته. أحكم على نفسك قبل ما يجي الحكم عليك في اليوم الأخير مفاجأة. عارفين الطالب المجتهد اللي يحل امتحان عشان يعرف مستواه ده، لما بيدخل لجنة الامتحان يعني متوقع النجاح لأنه حل امتحانات كتير، إنما واحد أول مرة لا، هتبقى صعبة وتخوف وريسك. فهنا اعمل خلوة بشكل منتظم، يعني مؤتمر زي كده زي خلوة، بمعنى انك بتسرق ساعة لوحدك وانت قاعد بتسمع بتفكر في نفسك، وانت في القداس بكرة بتراجع حساباتك كويس، ومطلوب ده كل شوية، لانك لو ما عملتش كده تبقى ماشي وانت مش ماشي، او سايب الحكاية كده ماشية لوحدها، تبقى خطر عليك. فانت عاوز تعرف انت غالب ولا مغلوب، غلبت حاجة ولا لسه؟ طب الإدانة راحت شوية ولا لسه؟ بتتحسن طيب ولا بتتدهور؟ قلبك بقى مفتوح للناس أكتر ولا بيضيق عن الأول؟ بقيت تحب الصلاة ولا لسه مسخة وبتهرب منها لغاية دلوقتي؟ طب انت الآن من بكرة ولا ابتدى يبقى في قلبك سلام ومسلم لربنا؟ انت قاري نفسك ازاي؟ بتتقدم ولا بتتأخر؟ الشيطان بيكسب فيك أرض ولا أنت اللي بتكسب منه أرض؟ يبقى أنت بتقيم روحك، لأنه العمر بيجري. فهنا دي تاني نقطة مهمة قوي، وكل القديسين الكبار كانوا حريصين على الحتة دي. تلاحظوا كل الكبار، إيليا النبي كان يقعد 40 يوم، وموسى النبي كان يطلع 40 يوم. ربنا يسوع الذي لم يكن يحتاج خد خلوة طويلة زي كده عشان يعلمنا قيمة الخروج برا الدنيا والهدوء مع النفس. جمال الخلوة انك تبقى بين ارض وسماء. برضو حلاوة الطبيعة هنا، الطبيعة اصلها يعني بتخاطب النفس، فلما تبقى قدام بحر ولا قدام سماء وتبقى يعني الدنيا كده واسعة قصادك، ده بيساعدك ترتب أفكارك. الزحمة والدوشة تخليكش تركز كويس، وربنا يحب يتكلم في الهدوء. ربنا تلاقوا أغلب وعظاته يا في البحر يا على الجبل، يا كانت كل الحياة كده. احنا الدوشة اللي احنا فيها دي برضو معطلانا كتير. فعلى الأقل اسرق كده الوقت وخد لنفسك ليلة هنا ليلة هنا، وحتى لو كانت فسحة وانت بتتفسح جوه الفسحة طلع منها ساعة لربنا. في ناس في المصايف تبقى شاطرة قوي، تصحى بدري وتقعد لوحدها تاخد خلوة كده ساعة كده تحكي مع ربنا، او يقرأ ايتين تلاتة ويقعد يفكر فيهم، بعد كده اليوم بقى أكله وحديته وماشي كله حلو، إنما هو لحق يستفيد لنفسه. فخليك عريس على حتة الخلوة والهدوء، كل ما رجعت لها كل فترة دي هتظبط حساباتك وهتعدل المسار، لأنه أكبر قرار يتاخد عادة وانت لوحدك، أو أخطر قرارات مهمة روحية تتاخد بينك وبين نفسك. تفتكرش حد هياخد لك قرار تغيير أبدا، انت اللي هتاخد قرار تغييرك وانت هادي كده مع ربنا بتحكي وتطلع بقرار. أنا من هنا ورايح هاخد بالي من كذا، هعمل كذا، ويسوي ربنا يبقى فرحان بك قوي، وتبقى القعدة أثمرت، وتبقى كده طلعت خطوة لقدام، طلعت سلمة، وتبقى ثابت فيه عشان ما تتزحلقش. ثالث نقطة، تعلم أن تقول لا. لا لإيه؟ ما احنا بنرجع للتجربة على الجبل. ربنا يسوع الثلاث أفكار اللي قوله، أنا أتصور إنها فكرة يعني عشان ده اللي بيقابلنا، فكرة بتزن في ودانك، قال لا. تعلم تقول لنفسك لا. احنا بصراحة جماعة مدلعين نفسنا شوية، الفكرة اللي بتيجي في دماغنا بنعملها على طول. فانت مثلا قفشت مع حد فتيجي فكرة في دماغك، طب ولا هسأل فيه، قول لنفسك لا هسأل فيه، هو غلطان بس انا مش هعمل الغلط بغلط، المكتوب كده لا تقاوموا الشر بالشر، هسأل أنا عليه وأنا كبير، أنا زي ربنا الطيب، ربنا الطيب بنأثر معاه ما بيأثرش معانا. فتبقى أنت بتعمل إيه؟ بتقول لنفسك لأ، لأ للغضب، لأ للعند، لأ للإدانة، لأ للكلمة الزيادة، لأ لتضييع وقت زيادة، لأ لدلع الجسد الزيادة، لأ، قول لنفسك لأ. إنما طول ما أنت بترضي نفسك، طب ما أنت مش هتتقدم، وانت عارف ان نفسك دي مليانة لسه لخبطة. فربنا يسوع له المجد قال للشيطان لا في الثلاث كلمات، ثلاث عروض اللي تعرضوا عليه لا، ولا مصحوبة بأي، قل للحجارة خبز لا، نعيش من غير خبز، طب ارمي نفسك لا، لا تجرب الرب إلهك، طب اديك كل ده بس اسجد لا للرب إلهك تسجد. فراجع نفسك لحسن تكون ما بتقولش لنفسك لا أبدا، زي اللي قاله سليمان بقى في وقت ضلاله لما قال مهما اشتهته عيناي لم أمسكهما. يعني ايه؟ كل اللي تمنيته جبته، ما بقولش لنفسي لا أبدا. طب ما انت كنت هتضيع، لما مسك نفسه وتاب في الآخر لولا ما تعدل. فيبقى نقطة أساسية في الحرب الروحية اتعلم تقول لنفسك لا. على فكرة سهل قوي نقول للناس لا، أصعب شخص تقول له لا هو نفسك، أصعب شخص. سهل نقول لعيالنا لا، سهل نقول للي حوالينا لا، لكن تقول لنفسك لا، هي دي الشطارة، هي دي الشطارة بجد، تبقى لا مؤاخذة بتربي نفسك، بس هي دي الشطارة. عشان كده المسيح لو المجد يقول ايه، من يحب نفسه، هنا يحب يشيلوها ويحطه يدلع، يهلكها، ومن يهلك نفسه حطه بدلها يشد عليها يحفظها لحياة أبدية. من يحب نفسه يهلكها، يعني إيه واحد يحب نفسه يهلكها؟ يعني بيدلع نفسه، مش عاوز يقول لنفسه لا أبدا، هيضيعها. اللي بيحب نفسه صح يربيها يقول لها لا، من يهلك نفسه يعني يشد عليها شوية، ده اللي هيحفظها إلى حياة أبدية. افتكر أن الشيطان بيجي على شكل صوت داخلي، احنا مش هيطلع لنا عفاريت وظهروا لنا احنا مش قد الكلام ده، انما هي الحكاية ببساطة ايه، يجي لك كده صوت فكرة، هي الفكرة دي هي اللي عاوزة يتقال لها لا، هو ده الشيطان اللي على الجبل، فكرة بتقول ما تعمل ما تقول هي دي اللي عاوز الواحد يرصدها ويقول لا لا تصدها، لو ما صدتهاش هتلاقي نفسك عمال تتزحلق الى اسفل. اللي يعلمك تقول لا او تلقط الفكره الغلط كتر الصلاه والصوم. ده بقى جمال الصلاه، لما تصلي كتير تلاقي نفسك بتميز صوت الشيطان، تعرف ان الزن ده مش ربنا، تحس ان الهاجس ده غريب، على طول تلقطه فتقول له اذهب عني يا شيطان. طبعا كمان اللي يوضح لك وضوح كلمة ربنا، كل ما كلام ربنا كان مالي دماغك كل ما الصوت اللي جاي على طول له رد. يعني ايه؟ ما انت عارف ان دي مغالطة، فاهم ازاي؟ لان كلمة ربنا مستقرة جواك، فعلى طول جواك صوت بيقول لا طبعا، لا طبعا غلط، اللي بفكر فيه ده غلط، اللي انا اعمله ده طبعا غلط، ليه؟ الانجيل بيقول. فارجع تاني واقول كل ما كان المكتوب مستقر كل ما كانت اللا سهلة، مش هتتعب وانت بتقول لنفسك لا. يبقى خدنا لغاية دلوقتي ايه؟ ثلاث مبادئ في الحرب الروحية. واحد، مكتوب، ذاكر الانجيل. اتنين، عاوزة خلوة، قاعدة هادية كده. ثلاثة، اتعلم تقول لنفسك لا. اربعة، اربعة مبدأ اتفقنا عليه نعيده تاني، اللي هي ليس بالخبز وحده. بمعنى ايه؟ طلع شعار كده جديد في حياتك، روحي قبل جسدي، وخليه بقى ايه؟ يأثر على كل قراراتك وعلاقاتك. روحي قبل جسدي، مصلحة روحي قبل مصلحة جسدي، مرض روحي قبل مرض جسدي، علاج روحي قبل علاج جسدي، أكلة روحي قبل أكلة جسدي. فمين أنا عاوز أوصل لإيه؟ أقرأ الإنجيل قبل ما أكل، أو هصلي قبل ما أكل، هروح القداس قبل ما أعمل أي مشوار، وقت ربنا قبل وقت مزاجي، الروح قبل الجسد. العلاقة دي هتبعدني عن ربنا بزيادة، أنا عاوز علاقة تقربني من ربنا. طب ده شخص دمه خفيف، دمه خفيف بس مش يعني مش بتاع ربنا، لا بلاش. فهنا مبدأ ليس بالخبز وحده، يعني يعني الحياة الحقيقية تحتاج إلى روحانية، فخلي روحك شغلاك أكتر من جسدك. في الآخر اللي هيدوم لك روحك. في آية جميلة بولس يقول لسنا مديونين للجسد فنعيش للجسد، إنما مديونين للروح. يعني اللي هنعيش بيه إلى الأبد إيه؟ أرواحنا. إنما الركوبة اللي احنا راكبينها دي، الجسد ده يسموه الركوبة عند القديسين، دي ركوبة هتسيبها بعد شوية، إنما روحك دي هتفضل معاك إلى الأبد. مصالحها ولا مش مصالحها، مغذيها ولا مش مغذيها، مطمن على صحتها ولا لا، دي رفيقتك إلى الأبد. إنما جسدك ده غلبان، ده غلبان، ربنا هيديله أجازة بعد شوية ويدي جسد بداله أحلى منه، جسد ممجد. فالروحيات أولا، خلي ده شعارك في الحياة، فأي مشروع تعمله يعني ابتدي دايما بعمل روحي. في رومية 14 آية جميلة تقول إيه؟ لما كان في مشكلة اللحمة، كان في مشكلة اسمها مشكلة اللحمة في القرن الأول، مش إن اللحمة غالية، لا، كانت مشكلة غريبة شوي، إن في البلاد الوثنية لما دخلوا المسيحية بعض الناس بقت قلقانة، اللحمة عادة كانت تدبح على اسم وثن، فبعض ضعاف النفوس بقوا يتوسوسوا، طب ناكل؟ لتكون ليكونوا دعوا على اسم، دعوا باسم مثلا فينوس وهم بيدبحوا، تكون اللحمة تنجست. فبولس الحقيقة قال لحمة ايه اللي تنجست؟ هو في حاجة اسمها آلهة؟ ما فيش حاجة اسمها آلهة، اللي عاوز ياكل ياكل، وإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص، كلام مريح. وبعدين رجع فيها، رجع فيها يعني ايه؟ البس، خلي بالكم في حتة مهمة قوي، كل زي ما انت عاوز، مفيش حاجة اسمها اكل حرام عندنا، لكن في حاجة حرام انك تكون بتدوس على ضمير اخوك وتعثره، لا بتاكلش، لو كان اللحم يعثر اخي لن اكل لحما. يعني ايه؟ قبل ما تاكل وتنبسط شوف حد بصص لك في الاكل بقلق، حد قلقان وهيفهمك غلط، ده أغلى عندك، أهو الروح قبل الجسد، أخوك ده أغلى عندك من ملذاتك من مزاجاتك. زي واحد يقول أنا هلبس براحتي، أنا مالي بالناس اللي عينيها ما متخلف. لا، الناس اللي عينيهم متخلفة دول المسيح مات عشانهم، دول أغلى حاجة في الدنيا. فبالراحة، انت حاسبها غلط لو انت بتفكر زي ربنا. هتراعي الناس دول مش عشان انت خايف منهم، عشان دول قبل جسدك، قبل مزاجك، قبل حريتك. فهنا بيقول إن كان أخوك بسبب طعامك يحزن، لست تسلك بحسب المحب، لا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح لأجله. يعني يبقى المسيح يدفع ثمن وانت تضيعه بأكله لأنه فهمك غلط. ليه فهمك غلط؟ لا، وصل رسالة صح، تحرك صح ووصل الرسالة صح، حتى لو ضيقت على نفسك، لأن روحك بما تحمله من مسؤولية عن الآخرين قبل جسدك ومزاجك. مش لازم المزاج يا أخي، مش لازم الراحة. يبقى مبدأ رابع، روحك قبل جسدك، أو نسميه ليس بالخبز وحده. يعني كل ما تيجي تأكل تبقى فاكر أن حياتك مش في اللقمة اللي بتاكل، لا، حياتك في أغلى من كده كتير. مبدأ كمان، مبدأ لا تجرب الرب إلهك. يعني إيه ببساطة؟ يعني صدق ربنا، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. مش ممكن تغلب في المعركة وانت متشكك، لا، هتقع. صدق ربنا. فلا تجرب يعني إيه؟ يعني أنا مصدقه من غير ما أجربه. أنا مش هحط ربنا في اختبار واشوفه بيعرف ولا ما بيعرفش، لا لا لا، أنا رب واثق فيك حتى لو ما سمعتش صلاتي، حتى لو سبتني في المشاكل برضو أنا بثق فيك، بهذا تغلب. في آية صريحة كده في يوحنا يقول إيه في رسالة يوحنا؟ هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. يعني كلمة واحدة بس، إيمانك يغلب العالم. العالم اللي حواليك ما عندوش إيمان مظبوط، أنت بالإيمان بتغلب. الدنيا كلها بتقول حاجة وأنت بتقول لأ، أنا عندي إيمان بحاجة تانية، أنا عارف أن ربنا بيحبني رغم كل الظروف. يوسف في السجن أكيد حد قال له يا أخي انسى إلهك ده، ما هو إلهك ده اللي جابك ورا، ما أنت كنت لو غلطت براحتك مع الست فلانة دي ما كنتش جيت السجن ده، ده إيمانك ده مضيعك. يقول له لأ، أنا عارف إلهي وأبقى مسجون ومبسوط لأن هو راضيلي بالسجن. وإيمانه رفعه، وجي اليوم اللي بقى رجل تاني على مصر وعظيم بسبب إيمانه. بس أكيد كان تعب، أكيد المخ ودى وجاب، أكيد في ناس استفزته في موضوع الإيمان وشككته. بولس يقولوا له يا أخي ده أنت كنت راجل محترم وأبوك راجل محترم وناس أغنية بتوع طرسوس واسمكوا مشهور ودارس يوناني وغمى لقيل كان متوسم فيك تطلع علامة يهودي، ايه البهدلة اللي بهدلت روحك فيها من ساعة معرفت يسوع الناصري وانت من سجن لسجن؟ ايه اللي عملته في روحك ده؟ ما يتشككش، لا، يقول خسرت كل حاجة صحيح وانا احسبها نفاية كي اربح المسيح واوجد فيه. وطلع فعلا هو الوحيد اللي عاقل، لانه غلب الدنيا كلها بايمانه. انما اكيد تعب في وقت، اكيد اتخبط في تفكيره، أكيد الشيطان حاول يقول له ده أنت عمال تخسر، يقول له أنا بكسب مش بخسر، أنا بكسب. هنا الغلبة محتاجة دايما إيمان، ثقة. الإيمان يعني ثقة، ثق أن ربنا بيحبك، وثق أن اللي احنا فيه صح، وثق في كلام ربنا، وثق في وعد الحياة الأبدية، واطرد فكر الشك، لأنه لو دخل الشك كل حاجة هتقع. فهنا لا تجرب الرب إلهك، يعني اتكل على الإيمان، راجع إيمانك دايما، لأن هو ده اللي يسندك في أي معركة مع الشر. يقول لا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ديكم مثلا لحكاية نجرب ربنا دي، التجربة الغلط. احنا قلنا في حاجة اسمها جرب ربنا صح، اللي هي ايه؟ صلي وجرب، صوم وجرب، ارمي على ربنا وشوف ربنا هيعمل ايه. دي حاجة جميلة دي، بدل انت مستني ربنا، لا، ربنا هيرد. انما تجربه يعني تمتحنه، تقول له طب انا هغلط وفرجني هتعمل ايه. اليهود كانوا بيعملوا كده مع ربنا. موسى يقول لهم اياكم، اياكم حكايه الاوثان او حاجه خطيه تعبدوا اوثان دي. قال له طب يعني هيحصل ايه؟ يعني طب هيحصل ايه؟ طب ما نعمل عجل ذهب، طب ما نجرب. فلما جربوا ربنا طلعت لهم حيات سامه، فهنا بيقول لا نجرب الرب، يعني ما تتحداش ربنا، لا اوعى تدخل في دي، خليك دايما عارف انه ايه، ما تغلطش وتقول له خلاص، لا ما تتحدهوش وتقول له يا رب انا سايبك لرحمتك بقى، انا هغلط براحتي، لا. مبدأ كمان كلمة اذهب عني يا شيطان، هي زي فكرة لا بس اقولها بتفصيل تاني. قال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ إيه القصة الغريبة دي؟ في نبوة زكريا، زكريا ده نبي غير زكريا أبو يوحنا، زكريا شاف رؤية غريبة شوي، لقى شيطان بيحارب رئيس الكهنة. الكاهن ساعتها كان طيب، رئيس الكهنة ده كان راجل طيب والناس كلها كانت صعبة وهو راجل بتاع ربنا بس على قده. فالكاهن بتاع ربنا ده كان بيصلي بس الشيطان عمال يخبط فيه ويضرب فيه ويشكك فيه ويوجعه. فربنا يسوع له المجد ظهر وقال له ابعد عنه يا شيطان، ده شعلة منتشلة من النار، يعني طلعنا حتة جمرة حلوة كده من النار، يعني ده اللي لسه فيه رمق، ده اللي لسه فيه حرارة روحية. لينتهرك الرب يعني ايه؟ يعني في سلطان الهي لما يلاقي الواحد فينا بيصلي وبيجاهد، ربنا نفسه بيقول ايه؟ لينتهرك الرب. يعني اقصد بيها لما تبقى حرب الافكار صعبة، اصعب حاجة حرب الافكار دماغك، لما تبقى مالية دماغك ومش عارف تخلص من افكارك، تأكد انك انت بتصعب على ربنا لما تكون بتصلي، فيجي ربنا في لحظة يقول للشيطان ابعد عنه، سيبه في حاله. دي كلمة لينتهرك الرب، بس دي محتاجة صلاة. يعني معناها هنا الصلاة هي بالضبط اللي تخلي اذهب عني يا شيطان. عاوز تسمع صوت إله يقول لك لينتهرك الرب، طبعا الشيطان يجري فورا ساعتها، دي معناها خليك في وضع الصلاة. مرة القديس موسى الأسود طبعا ده مخه كان ملخبط الدنيا في الأول، فلما دخل على الرهبانة جديد كل الماضي بتاعه أفكار ملوثة طبعا، لخبطة كل انواع الشرور قبل كده، فلما يجي يصلي طبعا مش عارف يصلي، الشيطان بقى يجيب له كل القديم، ودي حاجه مش سهله، فيه بقى متشتت وصعب متغاظ من نفسه لانه يجي يصلي يفكر في افكار وحش، فكانت بقى يعني زي اللي هيخبط راسه في القلايه مش عارف. فصح ابو الروحي في نص الليل امبرسانيوس كان القديسين الاثنين، كان يخبط عليه يا ابونا مخي هيجنني، الشيطان مش مرشح مش عارف اصلي، يقول له ارجع يا ابونا صلي، ارجع قليتك صلي ساعة، ويخبط عليه تاني يقول له مش عارف اصلي مش عارف مخي تعبني الافكار بتودي وتجيب، ارجع يا ابونا صلي لغاية 4 الصبح، خبط عليه تاني. فالقديس ارسانيوس كان باله طويل، خده من ايده وقال له تعالى نتمشى في الجبل، طلعوا في الجبل في البراموس دلوقتي، لكن يعني زمان يعني وقت وادي النطرون زمان، وصلى امبرسانيوس في السر قال له يا رب وري له المنظر الحقيقي في اللي بيحصل، اكشف له السر. فلقى الجبل اللي ناحية الغروب، كانت لسه الشروق يا دوب الشمس هتطلع، لقى الجبل مترصع شياطين اسود، لقى كائنات سودة كئيبة كده في الجبل، فاتخض قال له كل دول عليا، قال له كل دول عليك، فقال له يبقى مفيش فايدة، قال له استنى استنى بص الناحية التانية، بص ناحية الشروق لقى جبل تاني كله ملايكة، قال له كل دول معاك يبقى كمل المعركة ما تخافش، ودول اللي هيغلبوا. فاهمين المعنى ايه؟ استمر في الصلاة، ما تقولش انا صليت ومخي مش راضي، لا كمل كمل، احنا ورانا ايه غير الصلاة؟ صلي تاني، كل ما مخك يغلط ارجع صلي تاني، ما لهاش حل غير يظبط الصلاة، يظبط الفكر هو الصلاة، لغاية ما يجي امر الهي كده حلو. لينتهرك الرب يا شيطان، اذهب عني يا شيطان، خلاص تحس بسلام وروقان لغاية الشوط اللي بعده يعني. في متى 8 كان في رجل طيب اسمه قائد 100، الرجل ده عجب المسيح جدا، في جملة قالها الرجل بعت للمسيح مرسال ما رحلوش، قال له ابني بيموت وعاوزك تلحق، فربنا يسوع من التضاع قال له اجيلك يا ابني، قال للعسكري اللي جاي له يعني روح قول له انا جايلك. طبعا المسيح عشان يدخل بيت قائد 100 تبقى مصيبة، لانه كيهودي تبقى خلاص خسر كل اليهود، ممنوع يدخل بيت قائد 100، انما ربنا عاوز يقول لا انا ادخل لك بيتك ما يهمنيش بدل انت عندك ايمان فيا. قام الراجل من ذوقه طبعا العسكري جري وراح لسيده يقول له ايه يسوع جاي، ورايا جاي لك عشان يشفي الولد. قال له يجي يجي لغايه هنا، انا ما قصدتش كده. ارجع له فورا وقول له لا تدخل فين وتيجي فين، ده انا استكترت اجي لك لغايه عندك، استكترت اقف قصادك، ما استاهلش اقف قصادك. تدخل انت تحت سقف بيتي؟ لا لا لا، قول كلمه من عندك. اصل انا راجل عسكري عارف يعني ايه واحد عنده سلطه يقول امشي يمشي، تعالى تعالى انا عاوز كلمه منك، قول للشياطين دي امشي، قول كلمه من عندك. فربنا يسوع وقف مطرحه وقال لم ارى في اسرائيل كلها ايمانا مثل هذا الرجل. ايه اللي عجبك فيه يا رب؟ قال عنده ثقه ان انا اقول امشي يمشي بالبساطه دي؟ طبعا هعملها له زي ما هو عاوزها، امشي. هو قال امشي طبعا، الولد خف في بيته، فاهمين؟ بس عاوز يقول بدل دي ثقته فيا، ده لازم افرحه. بدل هو مستني الكلمه دي منه، ده انا لازم اقولها له. بقى انت تبقى مستني ربنا يتدخل ويوقف الحرب وما يوقفهاش، لا يوقفها. انما بقى قديس يوحنا الدرجي لما قرا النص ده قال للرهبان كلمه جميله قوي، قال لهم امتى يا اباء نبقى عندنا سلطان نقول لهذا الفكر امشي يمشي، ونقول لهذا الفكر تعالى يجي؟ يعني ايه امتى الواحد كده يبقى قاعد متربع على دماغه يجيب الفكرة اللي على مزاجه؟ يقول دلوقتي افكر روحيا ويدوس على زرار يفكر روحيا. يا سلام، ما كانش حد غلب. واي فكرة وحشة يقول امشي تمشي، تبقى حاجة جميلة قوي. بس هو خدها من كده، قال اللي عجب المسيح في قائد المئة انه راجل تحت سلطان، يعني ايه؟ عارف يقول امشي يمشي، عارف يغلب دماغه، عارف يمشي افكاره. هنا مقصود بيها الصلاة، صلي كتير عشان توقف حرب الأفكار. كل ما مخك يتعبك عليك وعلى الصلاة بسرعة، لأن ربنا يسوع وعدنا وقال أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. نقطة كمان إيه، كلمة أخيرة بقى قالها ربنا يسوع برضو، إحنا بناخد من كلمات إنما طبعا روشتة ممكن تتقال بكذا طريقة تانية، هنرجعها في الآخر. للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. يقولوا الآباء لما الحرب تزيد أحلى علاج السجود، لما الحرب تزيد السجود فعلا يطرد الشياطين ويحرقهم. ليه؟ بس خلي بالكوا السجود مش مجرد واحد يوطي، يعني لا، السجود معناها أن واحد بيتذلل أمام الله، يا رب مش قادر ارحمني. فلما يوطي راسه كده للأرض ربنا ما حاضر خلاص تقف الحرب. فالسامرية كان عندها رغبة غريبة انها تسجد من كتر الخطايا اللي هي عاشت فيها، حاسة نفسها تعمل اي حاجة عشان ترضي ربنا. فقالت له هو نسجد فين؟ انا عاوز اجري اسجد. قال لها صدقيني مش مهم فين، المهم ازاي. قالت له يعني ايه؟ قال لها السجود لله بالروح، اتعلمي تسجدي خشوع، تسجدي بالروح، لان الاب طالب مستني. دي معناه ايه الكلام ده يا جماعة؟ معناه انك في السجود بتكفر بنفسك وبتقول له يا رب مشي انت الدنيا، قول انت عاوز ايه، ماذا تريد يا رب ان افعل، كلامك يمشي مش كلامي انا، مزاجك انت يمشي مش مزاجي انا، انا مسلم لك كل حاجة وراسي في الارض. السجود من كتر محبته واحد زي يعقوب، يعقوب ده كان في نص حياته الاولاني وحش قوي، يعقوب بن اسحاق ابن ابراهيم، راجل كذاب وطمع واناني وحاجات كتير. وبعدين بقى لما تقابل مع ربنا وابتدى يتصلح بقى يحب السجود زي اسحاق وابراهيم. من كتر حبه في السجود عمل حاجه غريبه جدا في اخر حياته، الراجل على فراش الموت بتاع حاجه 130 باين سنه حاجه زي كده وبيموت، وبعدين قال عاوز اسجد. فاولاده اللي حواليه كلهم كبار في السن قالوا له احنا ما بنعرفش نسجد، انت هتسجد؟ تسجد ازاي انت فيكش نفس؟ قال عاوز اسجد. فيقول غريب جدا، جابوا له عصاية وعدل دماغه كده ويقول الكتاب سجد على رأس عصاه. حبكت يعني؟ هي مش حبكت، هو ده شعوره، هو حاسس ان هي دي اللي نصرته، هي دي اللي هتدخله السماء. هو بيسجد لربنا في اخر حياته على قد ما يقدر، لانه في بيشكر ربنا على العمر ده كله، بيشكره على التجارب اللي عدت عليه، بيشكره انه هداه وانه عقله قبل ما يمشي، بيشكره انه رايح السماء. فسجد على رأس عصاه وبعدين عدل رأسه وراح السماء. حاجة غريبة قوي. ليه؟ السجود مهم، بيبقوا عارفين قيمة السجود. السجود يعني لما تبقى عاوز يعني توقف الحرب وسجد لربنا، ما يلاقيك كده راكع على الأرض وبتصرخ من قلبك، لا خلاص مفيش شيطان يقدر عليك أبدا. فهي فكرة الصلاة، بس الصلاة بحرارة، الصلاة بالسجود. يعني عشان كده تلاحظوا ان كتير يقولوا المطانيات. ايه المطانيات دي؟ المطانيات دي اصلها تطرد الشياطين فعلا، لما تتعلم من القلب، لما الشيطان يلاقيك بتوطي راسك، ما هو عاوز يلعب في راسك. فانت لما تحط راسك في التراب خلاص مش هيعرف يلعب معاك، انت متواضع والتواضع يحرق الشياطين. فالسجود يعني معناه انا صغير يا رب، الحقني يا رب، ساعدني، انت اللي تغلب مش انا، انا مش قده. فالاعتراف بالعجز ده هو ده علامة السجود. ويقول السجود كمان دائما يوصل لتكريس القلب. لما الواحد يسجد كتير من قلبه معناه رب نظف قلبي، انا مش قده، مش عارف انظف قلبي، خلي قلبي تبعك مش تبعي. فالمطانية دي او السجود ده بيعمل حاجة داخلية احنا ما بنفهمهاش. عشان كده الاباء كانوا يحبوا المطانيات والسجود كتير. صوم مع صلاة مع سجود، ده لما رئيس الشياطين نفسه مقدرش يقرب ابدا. فدول احنا محمولين بصلوات الناس دي، ما نقدرش نعمل زيهم. طب تعالوا نعمل كده حتة من روحهم. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.